تعرف هذا الحديث؟ إنما الأمر بالخواتيم في الصحيح، لكن هو ورد بمناسبة غير هذه المناسبة. إنما الرجل يعيش مسلما ثم يموت كافرا، ويعيش كافرا ثم يموت مسلما. وقال عليه السلام بمثل هذه المناسبة: إنما الأعمال بالخواتيم. فأنا أخذ من هذه الجملة النبوية، أقتبس منها حقيقة اجتماعية، أن كل أمر يبدأ بشيء فالعبرة بما ينتهي إليه. واضح؟ ويعطيك العافية، الله يبارك فيك، نسأل الله أن يختار